شرط له أن يحافظ على تقوى الله وعلى الصلاة بالذات. جزاكم الله خيرا. مجاهدة المجاهدة مجاهدة الله سبحانه والذين جاهدوا فينا من أفضل أنفسنا ربما الجهاد من نفس الشيطان حتى تؤدي الصلاة الجماعة حتى تحافظ عليها حتى تحب الأخيار وحتى تبتعد عما حرم الله ربما الجهاد من نفس والحذر من طاعة الهوى والشيطان من ثلاثة الشيء ومن جاهد وصبر وفقه الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.